مؤسسة أجناد تقدم لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر أنا بالكتاب وسنتي أقوى وأسمى مظهرا أنا بالجهاد سياحتي وبه أرى ما لا ترى أنا بالجهاد سياحتي وبه أرى ما لا ترى عودوا إلى أوكاركم فجنودنا أسد الشرى لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر نأتي إليكم مثلما يأتي القضاء على القرى نفني الجموع ونجتبي ما نشتهيه مثمرا نفني الجموع ونجتبي ما نشتهيه مثمرا ما نشتهيه مثمرا لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر فالكفر ليس يخيفنا مهما طغى وتجبرا يا إخوتي هيا ارفعوا راياتنا فوق الذرى يا إخوتي هيا ارفعوا راياتنا فوق الذرى راياتنا فوق الذرى لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر